السؤال يقول: نأمل أن تبين لنا معنى كلمة جلبيبهن في الآية، ومعنى كلمة خمار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، ولباس المرأة الذي يكون على هيئة قميص فوقه قطعة قماش مقاة من هامة الرأس تمتد إلى القطع إلى فوق الركبتين يندرج تحته يسمى. عموما أخي الكريم، الجلباب هو الثوب الواسع كما قال القرطبي ونقل عن جمع، كذلك قال جمع من الأمة، هو ما يكون واسعا، ثوبا واسعا يلقى من أعلى الرأس على الجسد كله، هذا هو الجلباب، وهو أكبر من الخمار. الخمار يكون أصغر تغطية الرأس فقط وما دونه، هذا هو الخمار. فالجلباب أوسع وأكبر من الخمار، وهو أشبه ما يكون بما يسميه العلماء بالملاءة أو الثوب الواسع أكثر كلاما. ويمكن أن تراجع هذه المعاني في تفسير الإمام ابن جرير الطبري، ذكر جملة كبيرة من هذه المعاني. كذلك كتب اللغة نصت على أن الجلباب هو الثوب الواسع وأشبه ما يكون بالملاءة كما في المعجم الوسيط وغيره من كتب اللغة. المهم أن الجلباب هو الثوب الواسع الذي تلقيه المرأة من أعلى رأسها على جسدها طلبا للستر. وقد شبهه ابن عباس لما سئل رضي الله عنه كما أورد ابن جرير أنه تقنع بثوب معه وأظهر طرف عينه وجعل ثوبه أو هذه ما معه من لباس على جسده ليعلمهم معنى الجلباب. والخمار يقولون أصغر من ذلك، يكون على الرأس وما حوله فقط، وما ذكرت من لباس أقرب أن يكون هو إلى الجلباب، أقرب أن يكون إلى الجلباب، والله أعلم.